بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: وهذا الدرس يكون آخر ما يكون بين المغرب والعشاء هذه الأيام، السبت إن شاء الله نستأنف الدروس في متن أبي شجاع. قال: أخرج الطبراني وابن عدي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. في الحديث الآخر أن رزق ابن آدم يطلبه كما يطلبه أجله، ولو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. من المعلوم أن الله عز وجل كتب قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام مقادير الخلق، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم عند أن كان العبد في بطن أمه ونفخت فيه الروح أمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لكن الملك لا يكتب عند أن يؤمر بكتب الرزق والجنين في بطن أمه، لا يكتب ما يقع من زيادة ونقصان، ولذلك في اللوح المحفوظ مكتوب ما كتبه الملك وما هناك من زيادة إن كان في الرزق زيادة، أو نقص إن كان في الرزق نقص. مثلا حديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بصلة الرحم يزداد العبد من الرزق. وفي الحديث الآخر أن صلة الأقارب مثراة في الرزق، يعني سبب للثراء صلة الأقارب التي يظن بعض الناس أنه لو وصل عمته أو خالته أو أخته وما أشبه ذلك أنه ربما تكلف لها ب200 ريال أو أكثر أو أقل من الفاكهة أو نحو ذلك، فترك الزيارة لأجل ذلك، مع أنه لا يشترط في الزيارة ولا يجب أن يعطي شيئا، المهم أن يصل. صلة الرحم المجردة، فكيف إذا انضاف إليها شيء لا سيما مع الحاجة؟ مثرات في الرزق، سبب للثراء، سبب للثراء. الشيطان يصور الإنسان أن هذا سبب للنقص في رزقه وقلة ذات يده، والله عز وجل يعد الناس الخير الكثير. فمكتوب فيما هو مكتوب في اللوح المحفوظ الرزق، وما يكون من الزيادة في ذلك الرزق. الرزق أمر مقدر كالأجل، وأنت مطالب أن تبذل السبب، مع ذلك ما تبذله من سبب لن يزيد في الرزق الذي كتبه الله شيئا، ولا ينقص من الرزق الذي كتبه الله شيئا. ومع ذلك ما يتكل الإنسان على القدر ويقول: قد قدر لي مثل هذا العمل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما في حديث علي في مسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مقعدها من الجنة أو النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما نعمل الأعمال الصالحة، ما نصلي، ما نصوم، ما نعمل الأعمال الأخرى، طالما أنه قد كتب مكان كل نفس من جنة أو نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كذلك الرزق، أنت مأمور بالعمل، تبذل السبب الحسي أو المعنوي أو هما. وقد مر بنا أن الأسباب المعنوية قد تكون أوصل إلى الرزق من الأسباب الحسية، أسباب حسية كالوظائف، كالصناعة، كالتجارة، كالزراعة، الاحتراف وما أشبه ذلك. والسبب المعنوي الدعاء، طلب العلم، تقوى الله، توكل على الله عز وجل، صلة الرحم، التفرغ لعبادة الله عز وجل، المتابعة بين الحج والعمرة وما أشبه ذلك مما ورد من الأسباب المعنوية. فإذا بذل الإنسان سببا حسيا أو معنويا ربما يبذل الإنسان أدنى سبب فيأتيه ما كتب الله عز وجل له من الرزق. مر بنا أن من الناس من ربما لو اشترى غيره باصا فاشتغل بالباص فتح الله عليه، اشترى باصا آخر بنى تكسب قال ما عاد هلا لأهل البصات سأشتري باصا، اشترى باص فعل حادث وانقلب الباص وخسر أعظم وأعظم. ليست المسألة مسألة باص ولا مسألة دكان ولا مسألة اغتراب ولا مسألة بوفية ولا بقالة ولا عمل يدوي، المسألة مسألة رزق كتبه الله له قليل أو كثير، وهذا سبب. فالسبب الواحد يبذله مئة يحصل لعدد منهم شيء كثير وبعضهم ما يحصل له ولا شيء. من الناس من يحمل الشهادات ودرس حتى شاب رأسه وذهب شرقا وغربا ويحمل ملفا من الشهادات والمؤهلات ما وجد عملا. ومن الناس أمي ما يعرف أن يقرأ ولا يكتب ولا يدري ما القراءة والكتابة، وتجد أن الأرزاق تنصب عليه من كل حدب وصوت. الله عز وجل كتب رزق ابن آدم كما كتب أجله، ورزقك سيطلبك. بمعنى لو أن الإنسان تأخر أحيانا عن السبب أو أنه بذل أدنى سبب سيأتيه الرزق، ما كتبه الله عز وجل له سيدركه. كما أن الأجل لو هربت من أجلك ما هربت سيدركك الأجل، ولو هربت من رزقك ما هربت ما كتبه الله عز وجل لك ستناله. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يدخل في هذا الرزق، ما أصابه من رزق من علم من مال من جاه من عافية من أهل من ولد وما أشبه ذلك، أو ما أصابه من العكس من فقر من مرض من بلاء من ضيق من تسلط عدو وما أشبه ذلك، ما أصابك من خير أو شر لم يكن أبدا ليخطئك إلى غيره. لو كنت بين مليون من البشر وجاء حجر من السماء ونزل في رأسك ما تقول لو كنت بجانب فلان لكان في رأس فلان، لو كنت مكانه لكان في رأسك أنت، ولو كنت مكان الأول أو رقم مليون أو رقم عشرة آلاف لكان في رأسك أنت، وما أخطأك إلى غيرك لم يكن ليصيبك. ما تقول الحمد لله لو كنت مكان فلان أنه كنت أنا الضحية، لو كنت مكانه ما نالك شيء ولا أصابك شيء لا من الخير ولا من الشر. يأتي بعض الناس ويقول لو أني كنت مع فلان كان سيحصل لي كذا وكذا من رزق أو مال أو منفعة، لو كنت مكانه ما حصلت على شيء لأن الله ما كتب ذلك لك، ولو كان ذلك مكتوبا لك لنالك مع غيابه. كم من أناس يحضرون مشاهد ولا ينالون شيئا، يغيب عن تلك المشاهد أقوام يصلهم ما لا يصل هؤلاء الذين ذهبوا وبذلوا. مثل ما يقول بعض الناس مش بالبكارة يعني من الناس من يبكر يصبح من الصبح وغيره يأتي يأخذها مثل ما يقال بارد برد. بعض الناس يقول لك الصبح مش بالبكارة صحيح. فليست المسألة مسألة يعني تبكير أو غير تبكير، هذه أشياء كتبها الله عز وجل، أشياء مفروغ منها، ومع أنها مفروغ منها نحن مطالبون أن نبذل السبب الحسي أو المعنى. أحيانا يكون أدنى سبب يوصلك إلى أعظم مطلوب. مثلا عيسى على مريم عليه السلام الله تعالى قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هات أقوى رجل وقف به في أسفل نخلة قل له هزها وانظر إيش يسقط عليه، ما يسقط عليه شيء ولا يستطيع أن يفعل هزه بها شيء لأنه سيهزها من الأسفل وأثبت ما تكون الشجرة من أسفلها. كم يهز في نخلة باسقة الطول وهو يأتي يهز في أسفلها ما يصنع شيئا، ولو فرض أنه حركها قليلا حركته ما تؤثر، لكن أراد الله عز وجل هذا فأمرها بأدنى سبب وكان ما كان. لما أراد الله عز وجل شفاء أيوب عليه السلام قال الله تعالى أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، حرك رجله في الأرض نبع منها ماء، شرب واغتسل عافاه الله عز وجل. حرك برجلك ويدك ورأسك وظهرك وبطنك وتمرر في هذا الموضوع ما سيخرج شيء، لأن الله عز وجل ما أراد أن يخرج، لكن إذا أراد الله شيئا هيئ له سببا. موسى عليه السلام لما أراد الله عز وجل نجاته ونجاة قومه قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق عصا يضرب بها بحر، اضرب بأخشاب الدنيا البحار تنفلق تتحرك، الجواب لا، لكن هذا سبب أراده الله عز وجل، أراد الله هذا السبب أن يكون لانفلاق هذا البحر. وغير هذا كثير، الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة وغيرها يجد من هذا الشيء الكثير. ربما يكون للإنسان رزق، يكون للإنسان رزق في مكان يذهب ما في حسبان ولا في باله، يلقى إنسان يعطيه شيء قليل أو كثير رزق ساقه الله إليك أدنى شيء، بل ربما بذلت سببا وليس في حسبانك أن هذا السبب لنيل ذلك الرزق، تبذل سببا آخر. إنسان ذهب إلى المسجد أو يذهب إلى السوق أو ذاهب إلى قضاء حاجة معينة، لقيه إنسان في طريق أعطاه شيئا حتى لو أعطاك حبة حلاوة، هذا رزق، هذا رزق، ما اكتسبت شيئا، ما فعلت شيئا، أراد الله عز وجل أن تخرج وتنال هذا الرزق. كما مر بنا في الدرس الماضي أحيانا الإنسان يحافظ على شيء من مال، من ثياب، من طعام، من شراب، من طيب، ربما يخبئه الإنسان سنة سنتين ثلاث وهو يحرم نفسه ويقول هذا شيء ثمين أنا أحافظ به، هذا النفس ما يعطي زوجته، ما يعطي ولده، ما يعطي أباه، ما يعطي أخاه، يقول هذا أنا أصطفيه لنفسي. ثم بعد سنين يأتي من يأتي يعطيه بكل رضا وطيب نفسه، الله عز وجل كتبه لهذا وجعلك في السنتين خازنا وحافظا له حتى يأتي هذا الشخص. بل أحيانا يحافظ الإنسان على شيء وهو مكتوب لشخص لم يولد بعد، يولد بعد سنتين ثم يكبر، بعد أن كبر كان هذا الشيء له، وأنت خازن وحافظ لهذا الشيء، اختصمت مع القريب والبعيد والقاصي والداني على هذا وبذلته له بأدنى شيء. هذه أرزاق كتبها الله عز وجل للعباد، يزيد العبد إيمان. نعم، ما يمنع هذا أن يسأل الإنسان ربه بفضلة، لأنه ما يأتي يقول إذن الرزق لفلان وفلان أنا ما لي شيء، أي درة، ما الذي يدريك ماذا كتب الله عز وجل لي ولك وللثاني وللثالث؟ قد يكون الذي لي اليوم كثير وفي مستقبل الأمر قليل، والعكس أنت اليوم قليل وغدا أو بعد غد يكون الدنيا في يدك، ما يدري الإنسان هل هذا الذي له الآن دائم أو غير دائم، هل هو نافع أم ضار، هل يصلح قلبه أم يفسده، هل يجمع قلبه بالله أم يجمع قلبه بأعداء الله. الإنسان يرضى بما قسم الله عز وجل له، فإن رضي العبد كما مر بنا في بعض الأحاديث إذا رضي بما أعطاه الله عز وجل بارك الله له وزاده، يبارك لك في هذا القليل ويزيدك الله عز وجل من حيث لا تشعر. فإن الرضا بما قسم الله لك من أسباب الزيادة، كما جاء في الحديث إذا رضيت بما قسم الله لك كان هذا سببا للمزيد، وإذا تسخطت كان من أسباب القلة. لو قلنا الآن، يعني أنا الآن في ذهني سبب معروف عند الجميع من أسباب الرزق والزيادة من الرزق إضافة إلى ما ذكر، يعني ذكر التوكل، الأسباب المعنوية، ما ذكر الأسباب الحسية من صناعة وتجارة وغيرها، لكن أسباب معنوية: متابعة بين حج وعمرة، صلة الرحم، حسن الخلق، التقوى، طلب العلم، الدعاء، التوكل على الله عز وجل، ونحو ذلك. طيب، هناك سبب إضافة إلى هذا أيضا، الرضا بما قسم الله لك. هناك سبب آخر معروف مشهور، نعم الصدقة، هو ليس هذا في ذهني، لكن الصدقة أيضا من أسبابها البذل، الإنفاق، أنفق ينفق عليك، يعني من أسباب الرزق الإنفاق. البعض يقول كيف طيبا تعطي وسيأتيك رزق؟ نعم هكذا الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وفي الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. والله عز وجل يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طيب من يذكره؟ وإن كان على كل حال أنا أريد الشيء الآخر. كذلك يعني هذا أيضا يعني هو من الأسباب المعنوية، وهو ليس الذي أريده، وإن كان هذا أيضا من أسباب الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق. والدليل كذلك الاستغفار يعني من الأسباب المذكورة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا أيضا من أسباب الرزق. لكن الذي في ذهني شيء آخر، يمكن أن تجمع هذه، لو جمعت هذه كلها تصبح خطبة طويلة عليها ولا محرحة. من أنفع ما يكون فيها فتح باب أمل وطمأنينة للناس. والدليل الله ما أدري، يعني كل سبب يحتاج إلى دليل. والدليل تمام، هذا يعني سبب للنجاة، لكن الكلام على الرزق الآن. كلكم تعرفون ما هو الدليل، أو ليس هذا هو الذي أريد، لكن ما هو الدليل، من أي نضيفه إلى معنى سهل الدعاء من داخل فيما في وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر، أنت الآن عندك رزق، تشكر الله على هذا القليل، على هذا الموجود، يزيدك الله عز وجل، يزيدك من الرزق، يزيدك من العافية. شكرت الله على العافية زادك الله منها، شكرت الله على الرزق زادك الله منه، شكرت الله على الأمن زادك الله منه، شكرت الله على الستر، على العافية، على ما تشكره يزيدك الله عز وجل من ذلك. طيب هنا يقول: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. يعني الأجل، هل يمكن أن تفر من أجلك؟ لا يمكن أبدا. قل لو كنتم في بروج، قل لو كنتم في بروج مشيئة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكون يدرككم الموت. لا يمكن أبدا أن تهرب من الأجل، مهما هرب يصير الإنسان مثل ما قيل: يا هارب من الموت يا ملاقي له. كم من الناس فروا من أجالهم. الله تعالى يقول: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت. هم خرجوا من ديارهم حذر الموت، قال لهم الله موت في غير ديارهم. كم من أناس في هذه الأحداث، نعلم جميعا قصص في هذا، ناس هاربين من صنعاء مع الأحداث والصواريخ قلبوا بالطريق مات، هم هربوا من الموت. وأناس آخرون في أماكن كثيرة، كل واحد ربما في ذهني قصة من مثل هذا. هذا كثير. فأجلك يطلبك، وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. وقد مر بنا أن ملك الموت من في الزمن الأول كان يأتي كل إنسان إليه ويقول له: الله عز وجل أمرني بقبض روحك، فينتهي لذلك. ومعروف ملك الموت أمر الله عز وجل ملك الموت أن يقبض روح أحد جلساء وخواص نبي الله سليمان، وأمره الله عز وجل أن يذهب إلى نبي الله سليمان، وأنه في اليوم التالي سيقبض روح هذا الذي من خواصه في الهند، سليمان في الشام. نزل ملك الموت إلى الشام عند نبي الله سليمان، وأخذ ينظر إلى هذا الذي بجواله، يقول: الله سبحانه وتعالى أمرني بقبض روحه في الهند وهو الآن في الشام غدا مسافة طويلة. المهم أخذ ينظر إليه وكرر إليه النظر ثم ذهب. الرجل خاف، قال النبي الله سليمان: يا نبي الله لقد رأيت ملك الموت ينظر إلي نظرات فخفت. مر الريح، مر الريح تأخذني إلى الهند، هارب من إيش؟ من المر. أمر الريح أخذته إلى الهند. ملك الموت كما أمره الله: ستجده في المكان الفلاني في الهند، تبقى روحه هنا. ذهب إلا ملك الموت قبض روحه. ما يمكن أبدا الإنسان أن يفر أي يومي من اليوم من الموت أفر، كما قال علي رضي الله عنه: يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المحذور لا ينجي القدر. فإذا كان العبد قد كتب له أجله في أرض أو في مكان، لا بد أن يحصل له ذلك. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته يوما أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، لن يموت في أرض غيرها، ولا بد له من سبب ليموت به، سيموت بذلك السبب في ذلك الوقت. إذا كان الأجل كما قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ويستقدمون. رزقك يطلبك أشد من طلب الأجل لك، رزقك يطلبك أشد من طلب الأجل لك. يستيقظ الإنسان أحيانا من النوم، ما يقوم من النوم إلا تقول امرأته: واحد جاء بهذا الطعام، لا أعد ولا اتصل ولا انتظر ولا وصى، أصبح إلا ورزق ساقه الله عز وجل إليه. وأحيانا يقوم قد معه رزق مصيبة، أول ما يفتح عينيه على مصيبة من المصائب. فالمهم أن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، والله عز وجل كتب أرزاق العباد. فالإنسان مطلوب أن يبذل أدنى سبب، ولا عليك أن يقال رزقك في الشيء الفلاني أو رزقك في الشيء الفلاني. كم من الناس كان يتردد في أذهانهم قطع الرأس ولا قطع المعاش، وإذا قطعت الرواتب إيش كيف يعيش الناس؟ ها هي 3 سنوات قطعت الرواتب، ونحن الآن في العام الرابع، والناس في حياة دائمة ومستقرة. بل بعض الناس إن قطع راتبه فتح الله له أبوابا أكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه. وقد لقيت أناسا من الموظفين في مجالات مختلفة من الوظائف، وبعضهم يقول: والله لقد فتح الله عز وجل علي أضعاف أضعاف أضعاف ما كنت أتقاضاه مرة. طيب إذا أغلق الله عز وجل بابا فتح لك أبوابا، ولعل الله عز وجل أغلق ذلك الباب ليفتح لك غيره. فالمطلوب حسن الظن بالله عز وجل والثقة بالله والتوكل على الله. رزقك ليس مقيدا بشيء معين، لا بتجارة ولا بوظيفة ولا بعمل ولا بصناعة ولا بغيرها، لك رزق مكتوب. إن انغلق باب فتح الله عز وجل لك 1000 باب وباب، إن انغلق هذا الباب فتح الله لك بابا آخر. لكن الذين لا يؤمنون بالله ولا بقضاء الله وقدره، ربما يحترق دكانه أو تجارته يجن أو يطلع فيه السكر، وربما بعضهم يصعق ويموت بسبب البرصات وبسبب كم من أناس جنوا ومن الناس ماتوا لما كانت البورصات ترتفع ارتفاعا شديدا وتنخفض انخفاضا شديدا. بعض الناس يصبح فقيرا ويمسي غنيا، وبعض الناس العكس، يصبح من أغنى الناس آخر يوم إلا هو من أفقر الناس، وعليه ديون للناس بالأعداد والكثيرة والكثيرة جدا. فلذلك الإنسان يثق بالله عز وجل ويعلم أن ما كتب الله له من الرزق سيدركه. لا يعني هذا كما سبق البطالة، ولا يعني هذا كما سبق الإنسان لا يبذل السبب، أنت مأمور أن تبذل السبب. لكن الأسباب كما قال ابن القيم وغيره نباشرها بجوارحنا، أما قلوبنا فلا يجوز أن تتعلق بالأسباب، تتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وبحمده. يعني أنت الآن تباشر الوظيفة التجارة الزراعة بيدي، ولكن تتعلق يتعلق قلبك بالله، أن الله عز وجل هو الذي يرزقك وهذا مجرد سبب، ربما تخلف هذا السبب ورزقت من غيره ورزقت من غيره، ربما تخلف هذا السبب والثاني والثالث والرابع فتح الله عز وجل لك من أبواب فضله وجوده وكرمه ما لا يعلمه إلا الله. وربما لو سأل كل واحد من نفسه أو نظر في حاله أو في حال من يعرف لوجد من هذا الشيء الكثير، لوجد من هذا الشيء الكثير. كم من الناس يولد هو في بطن أمه حمل، مات أبوه وأمه حامل به، وكان أبوه ثريا، لما مات الأب انتظروا، وضعت المرأة ما في بطنها، وضعت ولدا أو بنتا، قالوا نقسم التركة. وهذا ما شب ولا كبر إلا وعندهم ملايين مملينة وبيوت وأراضي وغيره، قالوا هذا نصيبك بعد أبوك. إيش السبب الذي فعله هو؟ ماذا عمل؟ مات أبوه حمل في بطن أمه، ثم فتح عينيه وقد ساق الله عز وجل لهم الأرزاق ما ساق. بل بعض الناس يكون مجنون ويموت له قريب، قالوا هذا المال حق المجنون، وانظروا له من وصي، من يحفظ له المال ينفق عليه، ينفق على ذلك المجنون. وكم من عقلاء ما يجدون شيئا، وكم من عقلاء ما يجدون شيئا. فلذلك ليست المسألة مسألة كثرة ذكاء ولا كثرة سعي، والله إن الإنسان يختلط، الذي يختلط بالناس يذهب ويرجع، يعرف من القصص ويأخذ عظة وعظة، يجد الإنسان من قصص الناس ما يزيده إيمان. عند أن يقال لك فلان هذا من الناس، انظر هذا من أغنى الناس وأثر الناس من الذين عندهم من الأسباب، تجده لو قيل لك قبل ذلك هذا ربما تقول أني أساعده بشيء، أتعاون معه بشيء، يقول لك هذا عنده كذا وكذا. طيب يعني هناك من هو أذكى وأحرص وأكثر كدا ما عنده ولا شيء. الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، الله يرزق من يشاء بغير حساب. واحد من الناس أخبرني قال كان عنده شيء يسير من المال قليل اكتسبه هو، قال إلى أن مرض أبوه قالوا عندي سيارة وعندي مال قليل ما أدري كم، قال فأبي عند الموت قال المال هذا لك والإخوان، ثنان من إخوان. قال قلت له يا أبي هذا المال اكتسبته أنا وإخواني أطفال، أنا اشتريت السيارة وأنا الذي اتجرته وسعيت إلى أن حصل لي هذا المال. وكان الأب قد كتب أن هذا المال لفلان ولإخوان، قال له لا هذا لي يعني المال مالي، ومع ذلك أنا لو مت وقدر الله عليك شيء ما سأدخل على إخواني وحاضر عليهم. قال فقال لي أبي إن أنا سأدخل المال هذا كله لك، لكن إن كنت صادقا في الحفاظ على إخوانك فبارك الله لك وفتح عليك، وإن كنت كاذبا فجعلها الله، يعني هذه السيارة وهذا المال ما يزيد ولا ينقص، ما هو له. قال مات أبي، أخذت إخواني وأعطيتهم، ويعني ما قصرت فيهم أكثر ما كان أبي. قال وأنا الآن كما ترى يعني أموال واسعة وعظيمة. فقال يعني أبوه يعني قبل أن يموت قال إن كنت يعني ستترك إخوانك تخلى عنهم جعلها الله لك، الذي معك فقط ما تزيد عليها، وإن حفظتهم فتح الله عليه رزقك الله وفتح عليه. وهذا عام يعني، هذا عام لا هو طالب علم ولا هو يعني ربما، ومع ذلك يعني الله عز وجل يبتلي من يبتلي من العباد ويعطي من يعطي من الناس. فربما جاءك شيء من الرزق ما بذلت سببا، وابتلاء واختبار. يعني أقرب مثال واضح عند الجميع إضافة إلى الأمثلة الحسية التي حياة الإنسان يومية، حديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص. الثلاثة فقراء وأصحاب عهد، أراد الله يبتليهم، أرسل ملكا إلى الثلاثة، هذا بصورة الأقرع وهذا بصورة الأبرص وهذا بصورة الأعمى، وماذا تطلب من المال بعد أن مسح عليه ذهبة العاهة، صار لهذا واد من الإبل والرقيق، ولهذا واد من البقر والرقيق، ولهذا واد من الغنم والرقيق. فما كان معهم شيء أعطاهم الله عز وجل، وأعطوا سببا نما هذا المال وكثر هذا المال في أيديهم. ثم واحد من الثلاثة شكر والبقية لم يشكروا نعمة الله عز وجل عليها مع أنهم قد ذكروا. يعني الله عز وجل من عظيم رحمته التي تسبق غضبه ما أخذ المال من أيديهم بمجرد أن جاء الملك إلى ذلك الأقرع بصورة الأقرع، قال له غريب وابن سبيل انقطع بالحبال فلا بلاغ اليوم لي إلا بالله ثم بك، معير واحد أتبلغ به في سفر. فقال الحقوق كثيرة. ما قال الله عز وجل، ما سلبه الله النعمة بمجرد هذا أنه منع فضل الله عز وجل الواسع عليه. الملك ذكره، أمر الله عز وجل أن يذكر لعله أن يرعوي. قال كأني بك أقرع يقذرك الناس فقير، فأعطاك الله عز وجل. الآن العاقل الذي أراد الله بخير يتذكر، صحيح كان أقرع والناس يقذرونه فأعطاه الله عز وجل الشعر الحسن وأعطاه الله المال الكثير، فقال إنما ورثته كابرا عن كابر. ليش يعني يقول يعني كنت أقرع وكنت هذا المال من آباء وأجداد، الأب والجد ورثوا له هذا المال، فحينئذ ما بقي حيلة. قد سأله أولا فأبى وقال له ابن سبيل انقطعت به الحبال لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، بعير واحد أتبلغ به، فمنعه. ثم ذكره فأبى، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. عاد الشعر، ذهب المال، إيش يفعل الآن؟ فما يستطيع الآن أن يرد ما ذهب، ابتلاه الله تعالى فلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه فنزعه الله عز وجل منه. قد مر بنا في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يختص بعض عباده بالنعم. النعم هذه دينية أو دنيوية، مال، جاه، علم، عافية أو ما أشبه ذلك. الله عز وجل يختص بعض عباده بالنعم ويقرها في أيديهم ما بذلوها، فإن منعوها حولها الله إلى غيره. نعم، أعطاك الله تعالى جاها تستطيع أن تنفع بجاهك الإسلام والمسلمين، تستطيع أن تنفع هذا وهذا بجاهك، كلمة، شفاعة، ما تبذل شيء من مالك إلا أن تشفع لهذا، ربما اتصال، ربما ورقة تكتبها الإنسان، ربما تلقى إنسانا وتوصي خيرا بهذا. هذا من الجاه الذي أعطاك الله عز وجل تنفع غيرك به إذا كان يغلب على ظنك أن هذه الشفاعة في محلها. إذا لم تشكر نعمة هذا الجاه حوله الله عز وجل إلى غيرك، وكنت لا جاه لك ولا يلتفت الناس إليك ولا يبالون بك، أعطاك الله عز وجل مال، ساق الله أرزاقا إليك، إما أن تدخرها لنفسك تختص نفسك بها، مثل ما يقول الناس من أكل وحده مشى وحده. إذا أكل الإنسان وحده وأخذ يستأثر فربما يموت ويذهب وحده، ومن أعطاه بدل ساق الله عز وجل له الخير. أعطاك الله عز وجل مالا وأنعم عليك بسط لك رزق، إن بلت أقر الله عز وجل النعمة فيك، وإن منعتها حولها الله عز وجل إلى غيرك وصرت أنت محتاجا إلى هذا الغير بعد أن كان غيرك يأتي إليك. وهكذا أيضا العلم، إن بذله الإنسان أقره الله عز وجل وزاده الله تعالى من فضله، وإن منعه ربما حوله الله عز وجل إلى غيره. فلذلك الأرزاق بيد الله عز وجل، والله عز وجل من حكمته أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء. من الناس من يتمنى أن يكون عنده الشيء الكثير، ومن رحمة الله به أن لا يعطيه، يدعو ويبكي ويتضرع يسأل الله مرارا، يا رب مثل ما أعطيت فلان أعطني، يا رب خزائن السماوات والأرض بيدك ابسط لي في الرزق. والله عز وجل لا يستجيب دعاءه في هذا المطلب، ويجعل ويصرف عنه من البلاء مقابل هذا الدعاء، أو يدخر له ذلك إلى يوم القيامة وهو يقول لماذا. الله عز وجل يعلم أنه لو أعطاه لربما دخل على قلبه الكبر والعجب، وربما بغى وطغى وظلم غيره من الناس، ربما ترك الجمعة والجماعة، وربما انشغل بهذا المال عن طاعة الله. ومن الناس من لا يزيده الرزق إلا إقبالا على الله وعبادة وطاعة وتواضعا ما شغله. فلعل الله عز وجل يمنعك رحمة بك، ولعل الله عز وجل يعطيك رحمة بك، ولعل الله يمنعك عقوبة وابتلاء، كما قيل كاد الفقر أن يكون كفرا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كاد الفقر أن يكون كفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من القلة والذلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذكار الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. يدعو الله بالرزق الواسع والعمل النافع، رزقا واسعا وعملا صالحا، وطيب علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. وهكذا أيضا من الأدعية التي تقال بعد الوضوء: ووسع لي في داري، ووسع لي في داري. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأدعية في هذا الباب. لكن لا يدري الإنسان أين الخير، الخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله. وقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتى، فإذا كفاك الله عز وجل فأنت في خير، وربما كانت العافية خيرا لك من كثرة الأرزاق. كم من أناس عندهم أموال طائلة ومع ذلك يقول: أنا عندي مال لكن أكل ولا شيء في هذا الحج. فدعاني أخ وقال: كان في الوكالة التي نحن فيها قسمان، قسم ممتاز قسم اقتصاد. قسم الممتاز ساكنون في أبراج الملك عبد العزيز، والقسم الاقتصادي في العزيزية، وجمعوا في ميناء، لكن هؤلاء لهم قسم مستقل وهؤلاء لهم قسم مستقل. وأولئك الواحد منهم دفع 23,000 سعودي تكاليف الحج، إضافة إلى النقل الطيران مبلغ أيضا، يعني قد يصل إلى الكل إلى 28,000، مبلغ كبير جدا. فالمهم قال: يعني نحتاج إلى يعني كلمة لهؤلاء باعتبار أنه في نفس الوكالة، وكذلك أيضا إجابة على بعض الأسئلة. رأيت واحد من هؤلاء قال: شوف يعني عندي كل شيء وأنا ممنوع من كل شيء، قال: ما في إلا خبز، ما في إلا روثي وزبد. سبحان الله، يعني قال: عندي من كل شيء وممنوع من كل شيء إلا أكلي كله روثي وزبد. الحمد لله أنت في عافية، إن اشتهيت اللحم أكلت، إن اشتهيت الفاكهة أكلت، إن اشتهيت أي شيء أكلت. قد لا يحصل لك إلا أحيانا أحسن من لا شيء تتمناه تجده. يذهب الإنسان عند قريب أو صديق أو غيره قد يعطيك تأكل بشهية ورغبة، قد لا تأكل كل ما تريد لكن ولو بعض ما تريد ولو أحيانا، هذا ما يأكل. وقال: أنا انظر كل ما عندي كل شيء ممنوع من كل شيء إلا روتي وزبد. سبحان الله، يعني كم يكون أحيانا الإنسان في نعمة ولا يشعر بتلك النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. نسأل الله العظيم الحليم الكريم رب العرش العظيم أن يوزعنا جميعا شكر نعمه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يكفينا ما أهمنا. والحمد لله رب العالمين. المؤذن أذن.